نرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها والنفقة المتوفي عنها زوجها واجبة وكذلك سكنها النفقة تكون مطلقة واحدة أو في البيت. أما إذا كان مطلقة آخر ثلاث وقت الأخيرة آخر ثلاثة ولا تكون بالنص لم يكن ثلاثة وكان متوفى عنها دائما ليس لها نفقة في مال الزوج، مال الزوج كان وضع وإنما نفقتها في ماله لنصيبها من العلم. وهكذا المشيعة إذا طلقها على مال هذه دائما ليس لها نفقة لأنها غير ردية، إنما النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كان يرجيها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع له فلا نفقة عليها. أما عدة فلا تجوز. نعم. كان عدها لا نفقة لها عند جميع العلماء. بعد أن أخرج خروج العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء. وأما من يوجد مطالبة في النفقة في الهند هذه طائفة كافرة ثلاث كافرة. لا يستغرب من أن يقوم بمطالب في الهند النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة إلى أن تموت أو إلى أن تموت هذا قول الله لا أساس له. وكلف جميع أهل العلم.